السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كتاب الطلاق، ونحن في يوم الأحد الأول السابع من شهر السابع اليوم ولا لا؟ نعم السابع أو السادس اليوم، ستة اليوم كنها من رجب، السادس من رجب لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق الأول من شهر مارس لسنة 20 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. قال: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملة. قال: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها. الطلاق الأصل فيه أنه مشروع، والحياة الزوجية من الطبيعي جدا أن تستمر، ومن الطبيعي أيضا لا تستمر، لأن هذا رجل غريب أخذ امرأة غريبة، كل له فكره وله ثقافته وله طبعه، فقد تستقيم طباع الرجل مع طباع المرأة وقد لا تستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهو علاج وليس بحرام، بل هو مباح. وذهب كثير من أنه مكروه إذا كان لغير سبب، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا، يعني تصدق عليه الأحكام الخمسة. فيكون الطلاق محرما إذا كان للإيذاء، بقصد الإيذاء، طلقها ليؤذيها ليظلمها، هذا محرم. ومكروه إذا كان بدون سبب، لأن الأصل عدم الطلاق، وقد جاء في الحديث: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. والحديث وإن كان ضعيفا، لكن لا شك أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الرجل المرأة ليسكن إليه وتسكن إليه. والمباح إذا كان لسبب، لا يحبها، لا تحبه، لم يتفاهم، أو هناك عدم انسجام بينهما في قضية الذرية، مثل اللي هو عدم توافق الدم مع الدم، مثلا تأتي ذرية مثلا كلها داون ولا كلها أمراض أو كلها كذا، فهنا يكون مباحا وقد يكون مستحبا. وقد يكون ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة سيئة الأخلاق وتؤذي والديه، فمن بر والديه أن يفارقها إكراما لوالديه إذا كانت هي التي تؤذي والديه. وقد يكون واجبا إذا دنست فراشه ولم تتب وما زالت على هذا الأمر، فهنا يكون الطلاق واجبا حتى لا يكون ديوثا يرى العيب في أهله ويرضى عنه. فهنا قال: الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاءت في قراءة: وإن كانت ليست سبعية فطلقوهن في قبل عدتهن، أي في استقبال العدة، في استقبال العدة. ومنها قال أهل العلم: الطلاق قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا، قد يكون سنيا وقد يكون بدعيا. الطلاق البدعي له أربعة صور، طلاق البدعي له أربعة صور، وهو أن يطلقها في حيض. من طلق زوجته في حيض وهو يعلم ذلك

العقد بينهما، لأن العقد ينعقد بالقبول والإيجاب، والأب أعطى الإيجاب، زوجتك ابنتي فلانا، وذاك أعطاه القبول قال إيش قبلت، فيقول خلاص زوجته ليس لها أن تزوج غيره، لو تروح تزوج واحد ثاني شو متزوجة هذه، شو تروح تزوج واحد ثاني، لو مات قلت عطى نصيبها، هذه زوجتك ميراثها. فالذي يرى صحة هذا الحديث يقول ينعقد مثل هذا النكاح حتى لو كان غشمرة وضحك، لأن هزلهن جد ما فيها هزل، ومثله الطلاق ومثله الرجعة، وفي رواية العتاق اللي هو العتق أن ما فيه هزل. من يرى ضعف هذا الحديث أن الحديث لا يثبت وهو الصحيح، لا يثبت حديث ضعيف، يقول لا يثبت هذا الحديث، يقول لا ما فيه، ما يقع الزواج إلا بالنية الصادقة، أما يقع زوجتك قبلت وضحك ومشى، لا ليس بزواج، هذا ليس بزواج حتى تنعقد النية. وإلا الطلاق، الطلاق يقع باللفظ الصريح، فإذا تلفظ باللفظ الصريح قال أنت طالق، هذه ما فيها غشمرة، هذه لأن جاء باللفظ إيش، باللفظ الصريح بالطلاق، فقالوا يقع الطلاق هنا. والله أعلم، ليس لهذا الحديث وإنما لأنه جاء باللفظ الصريح. يقول في حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ والنساء مستكره عليه، يريد أن الإنسان إذا أكره على الطلاق لا يقع طلاقه، طلاق المكره لا يقع لأنه أكره عليه. فلو أن إنسانا أجبر إنسان على طلاق امرأته، هدده بالضرب أو القتل أو النفي أو غير ذلك، قال طلق وإلا فعلنا بك وفعلنا، فقال خلاص طالق، ما يقع الطلاق، يسمى إكراه، يسمى إكراه. ومن الإكراه أيضا يسمون إكراه أدبي، يسمونه الإكراه الأدبي، يعني أحيانا المرأة تركب رأسها وتقول حق زوجها طلقني، فهنا الزوج الأصل فيه يقول لا، لا أطلقك، لأن المرأة عاطفية زعلت من شيء قالت تطلقني، فالزوج يقول لا أطلقك، تقول طلقني، يقول لا أطلقك. فقد تصل أحيانا المرأة تستفز الرجل، مثل تقول طلقني لأنك أنت ما أنت ريال، ما تقدر تقولها، تحداك، ما أنت قدها، أنت تعجز أن تقولها، ما أنت قدها، فيحمى فيقول أنت طالق. فبعض أهل يرى أنه لا يقع هذا، يقول هذا إكراه أدبي، إكراه أدبي، في إكراه صد مو بالمسدس ولا بالسكين ولا بكذا، لكن في نوع من الإكراه، فيه نوع من الإكراه. ومثله حدثني أحدهم أنه جاءت زوجته قال اتصلت، قال طلقني، قال لا ما وجد أن أطلقك، قال زين. فجاءته عند مقر عمله وقالت أنا برا بالسيارة، طول من دريش تشوفني، قالت طلقني، قالت أتفسخ بالشارع إذا ما تطلقني، يا بنت أذكر، قالت أقط هدوم بالشارع أمام الناس إذا ما تطلقني، يا أسوي بس طالق. فهذا أيضا إكراه، هذا أيضا إكراه. وحدثني أحدهم أن زوجته وقفت عند النافذة وقال طلقني أو ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، قالت والله ألقي نفسي، قال لا ما أطلقك، أصعدت تبدي قط نفسها، يا فلانة، قالت والله ألقي نفسي طلقني، قال طالق بس عقلي. فيوم قال لها طالق بجت، قالت ما لي قدر عندك، بسهولة طلقتني هكذا، ما تحبني، قال انت كنت تلقي نفسك من النافذة، قالت من صدقك ما اسويها انا، مستحيل، حرام ما يجوز القي نفسك. فهذا يسمى اكراها، هذا يسمى اكراها. فهذا الاكراه لا يقع معه الطلاق، هذا الاكراه لا يقع معه الطلاق. بقي طلاق السكران، لو أن السكران طلق امرأته هل تطلق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. وإذا كان هذا السكر لم يذهب بعقله هذا يقع طلاقه، صحيح سكران لكن يعي ما حوله، هذا يقع طلاقه. لكن هنتكلم عن السكران الذي لا يدري ما حوله، يعني ذهب عقله كالمجنون، يعني وصل به السكر إلى درجة قريب من الجنون. فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل يقع طلاقه أو لا يقع. من قال إنه يقع طلاقه قالوا أول شيء تلفظ بالطلاق ثم هذه عقوبة له على سكره وكذا فيوقعون طلاقه. وبعضهم قال لا يقع طلاقه لأنه ليس في وعيه، والطلاق يحتاج إلى أن يتلفظ به الإنسان وهو واعي، يعي ما يقول يعي ما يقول. وهذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأمور ترجع إلى تقدير القاضي، ترجع إلى تقدير القاضي هل يقع مثل هذا الطلاق أو لا يقع. على كل حال المهم أن الطلاق إذا أكره عليه الإنسان الأصل أنه لا يقع منه هذا الأمر. نعم، هل عنده سؤال على موضوع الطلاق أو نلتقي الموضوع الثاني؟ نعم سيد. بالنسبة للرجع الخلف يعتبر الخلف رجع الخلف؟ لا قلنا لا، بائن. قلنا الخلع طلاق بائن، بينونة صغرى، بينونة صغرى لازم عقد جديد يرجع لها المهر اللي خذها منها. ها؟ لا تعتاد. خلاف انت ما حضرت الدرس الماضي؟ حضرت؟ إيه بالعكس هو آخر فيه. قلنا الخلع اختلف فيها العلم هل هو طلاق أو ليس بطلاق. من قال الخلع طلاق قال تعتد ثلاث حيضات، ومن قال الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ فقال تحيض حيضة واحدة. المهم نتأكد أنها ليست بحامل على حسب الخلاف. نعم. يحسب عليه أن تنطبقه؟ هو يسأل يقول هل البينونة الصغرى تهدم ما كان قبلها أو لا تهدم. هو معلوم أن البينونة الكبرى تهدم، يعني لو الإنسان طلق زوجته الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة ثم نكحت زوجا غيره، إذا نكحت زوجا غيره الآن ثم طلقها أو مات عنها ثم عاد الأول وتزوجها، كم طلق له الآن؟ هل يبدأ من جديد له ثلاث أو له واحدة بس؟ يعني هذه العودة تبيح له واحدة، إذا طلقها واحدة خلاص يصير أربع مرات طلقها بس كافي زين، أو إنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها. الأكثر على أنه يهدم ويعيد له الثلاث كلها. أما إذا لم تكن بينونة كبرى، كانت بينونة صغرى، طلقها قبل أن يدخل، طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، خالعها، الخلع خلع، الخلع له أحكام خاصة، طلقها القاضي للضرر ثم عقد عليها من جديد سواء تزوجت غيره أو لم تتزوج غيره، هل يعود إليها بما بقي له من الطلقات أو يعود إليها وقد هدم ما كان سبع ولو ثلاث؟ الأكثر أنه لا يهدم، الذي يهدم فقط الثلاث، والله أعلم. إيه نعم. نعم. غير المدخول بها ما قلت ما تعتد، ليس له أن يراجعها، ليس له تبين بينونة صغرى. طبعا ما أحد قال ما تعتد، لكن اختلف هل تعتد عدة طلاق أو عدة خلع، يعني هل تعتد ثلاث حيضات أو تعتد حيضة واحدة، هذا الخلاف. ليس له أن يراجعها، خلع خذ مهره كيف يراجعها؟ ما ترد إلا بعقد جديد. إيه؟ طيب ثلاث. يلا بسم الله. الأول حكم طلاق مسائل الوقت. حكم طلاق إيش؟ مسائل بالرسالة يقع دام هو قصد الطلاق، يقع الطلاق. لو معنا كان على شرط، لو مثلا الشرط هي لم تستطع، مثلا لو قال لها في يوم كذا لو ما جمعتليش مال أنت طالق، لم تستطع هي أن تبع الشرط تطلق. بس مجنون هذا، يقول إذا ما جمعتي لي مالا فأنت طالق، المال عليه مو عليها، هو الذي يدفع المال وليس هي. طيب بعد ما يقع شيء، ما يقع شيء، لكن هؤلاء جهال الذين يحلفون بالطلاق سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، هؤلاء جهال لا يجوز الحلف بالطلاق. هنا طيب سم الطلاق الجيد لا لا شهوة يمسها بشهوة يكون رجعها. لا لا ما عليه شيء أو صافحها أو شيء لا. طيب باب الإيلاء والظهار واللعان جمعها، وإلا هي في كتب الفقه باب الإيلاء لوحده وباب الظهار لوحده وباب اللعان لوحده، لكن تعلمون أن هذا الكتاب مختصر في ذلك يعطيك يعني نبذا ومسائل قصيرة في كل موضوع. قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين أو امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هي نوع من العقوبة يعاقب بها الرجل زوجته، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من أزواجه كلهن شهرا كاملا، حتى أنه جاء إليه وقيل أطلقت نساءك؟ قال لا. فالإيلاء نوع من التأديب يؤدي به الرجل زوجته، وقد يؤلي بدون تأديب وهذا خطأ، لكن قد يقع من الرجل لأي أمر فيقول لزوجتي، والإيلاء يعني يحلف بالله أنه لا يطأ زوجته، يحلف بالله لا يطأ زوجته. يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على أزواجهم أنهم لا يأتونهن. الله سبحانه وتعالى أعطى للمولي 4 أشهر حق، وليس له أن يتجاوز ذلك، فيبي أدب زوجته لك أن تولي منها أسبوع، تقول له والله أسبوع ما أجيت ما أطأك أسبوع كامل، ومضى الأسبوع تطأها الثامن خلص تم نفذت الذي تريد، قلت لا أطأك شهرا ونفذت الشهر بس ما عليك شيء، بعد شهر تطأها كل شيء طبيعي، آليت 2 شهر 3 أشهر 4 أشهر حد النهائي، ليس لك أن تزيد. لو واحد قال لا آتيك سنة أو 6 أشهر، حلف لا آتي زوجته سنة أو 6 أشهر، قال والله لا آتيك لمدة سنة، هنا الزوجة لها حالان، الحالة الأولى أن تقول لا أبركها ساعة وخلي السنة 2 ريحتني الله يجزاك خير، هنا ما في مشكلة خلاص يعيشون مع بعض إخوان مثل ما يقولون في البيت، وهذا يحدث في كثير من البيوت إن الزوج وزوجته عايشين كالإخوة، صدق ما تقطع عنه لكن ما يأتيها أبدا كالإخوة في البيت زعلانين أو كذا، وهذا المهم لا يأتيها أبدا طالما أن هي راضية وهو راضي الأمر في سعة، لكن نحن نتكلم فيما إذا لم ترضى الزوجة، فإذا قال والله لا آتيك 6 أشهر مثلا أو لم يأتيها 6 أشهر أو 4 أشهر فلها الحق أن تذهب إلى القاضي وتقول له زوجي لم يأتني من 4 أشهر، فالقاضي ينادي مباشرة لماذا لم تأتي زوجتك 4 أشهر ما أتيت ما جامعتها، قال والله أنا بأدبها، قال حدك 4 أشهر، قال لا أنا بعد ما تأدبت عدل، قال مو بكيفك ما في تأديب أكثر من 4 أشهر، يا تأتيها يا تطلقها يخير، أما تعلقها هكذا تأديب لمتى تأديب لك 4 أشهر فقط. وذلك يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى الحق فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم، اختر فيخير بين الأمرين، وليس من وقت الشكوى وإن من وقت الإيلاء، يعني لو اشتكت بعد 2 مثلا قال زوجي حلف أنه لا يأتيني سنة، فيقول لها القاضي كم مضى، يقول مضى 2، يقول بقي لك 2، ولا نقول من يوم الشكوى لك 4 أشهر وإنما من يوم الامتناع يحسب عليه، لو صار له 2 بقى لك 2، هذا يسمى الإيلاء، هذا يسمى الإيلاء، ويؤمر الزوج بالرجوع إلى زوجته إذا تجاوز 4 أشهر، لكن قبل 4 أشهر ليس لها الحق، ليس لها الحق

لكن إذا انقضت المدة له أن يراجعها بدون كفارة. قالوا أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. يعني لما واحد يقول مثلا اللحم عليه حرام، الثياب عليه حرام، حرام علي الطيب ما تطيب، حرام من علي أن أركب السيارة، ما هي حرام، هذه أشياء حلال، فهذه تنزل منزلة اليمين، تنزل منزلة اليمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل قال والله لا أشربه أبدا، أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا، سماه يمينا، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا حلف أنه لا يأكل العسل، لا يأكل الجزر، لا يركب السيارة، لا يركب الطيارة، لا يلبس الثوب، لا أي شيء مباح، لا يحرم بقوله، لا يحرم بقوله، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين، ينزل منزلة الحلف وهو اليمين ويكفر عنه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. هل عنده سؤال على الظهار؟ نعم. بالنسبة للظهار إذا ما رجع له يعتبر حين الصلاة؟ لا، تظل هكذا، لكن لا يجوز له أن يجامعها. ما تخرج له زوجته، بس إنما يأتيها. ها؟ خرجت من بيتي. لا خرجت عادي، خروج عادي. طلع عادي، طلع عادي، مو طلع من بيته. هم عدة الوفاة اللي ما تطلع. لك عدة الطلاق أو الظهار، هذا عادي، تعيش حياتها طبيعية يعني. طيب خلينا نشوف إذا في أسئلة للنساء دقيقة. ما في أسئلة للنساء. نعم. الظهار حيث لا، خولة اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 أشهر. الظهار، لأن الظهار حرام غير الإيلاء، الإيلاء جائز، الظهار من أول يوم تروح تشتكي. وليش يقول؟ لا، إذا الإنسان يعني عجز عن هذه الثلاثة كلها يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبقى في ذمته، يبقى في ذمته إذا ظاهر من زوجته وليس عنده عتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، يرجع إلى زوجته، لكن تبقى في ذمته هذه الأشياء. نجيب على الأسئلة التي وصلت. السائلة تقول توفيت امرأة عن شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب وأختان من أم فقط وهي غير متزوجة، شو شقيقتين من أم وأب وأربع أخوات من أم وأب، ظهر من أب ظهر، ما أدري، يعاد كتابة السؤال، سؤال ملخبط. قل ماذا عن الخلع وبعد الخلوة الشرعية وقد أعادت له المهر من غير دخول، هل لها عدة؟ نعم تعتد، إذا كانت بعد الدخول تعتد، والخلوة الشرعية يعدونها دخولا، طبعا أنه أغلق الباب وأنزل الستار كما يقال، فأكثر أهل العلم يعدونها خلوة، وبالتالي يجيبون عليه العدة وترث. شقيقتان وأربع أخوات من أم وأب ولا من أب؟ شقيقتان من أم وأب، أربع أخوات، هل من أم وأب أو من أب؟ هذا مو واضح السؤال. من أب وأب، من أب وأب يعني شقيقات أيضا، يعني يصيرون 6 يعني، يصيرون ستة، شقيقتان أو شقيقان، عن شقيقان من أم وأب، وأربع أخوات من أم وأب، يعني شقيقات كذلك، واختان من أم فقط. على كل حال إذا توفيت عن إخوة وأخوات أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعصبها أو الشقيقان يعصبان الأخوات الشقيقات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأختان من أم، الأخت من أم تأخذ الثلث، تأخذان الثلث كل واحدة سدس، والباقي الثلثان لبقية الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب السؤال الثاني، أختي زواج بنتها قريب وراح يقام في مكان مكشوف والعصر، وأنا متحجبة والوضع صعب في وجودي. سألت صاحبتي داعية، قالت إذا لابد من وجودك عدم وجود جوب خل العباء والحجاب، ما له شغل موضوع هذا، خلي بعدين هذا. طيب ذكرت قبل قليل زواج المتعة، هل يوجد عندنا هذا الزواج؟ لا، هذا الزواج تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، قلنا أنه محرم زواج المتعة، وقلنا أبيح لمدة 3 أيام ثم حرم إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصلنا فيه القول في الأسبوع الماضي. طيب نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. طيب نعطيكم 10 دقائق إن شاء الله تعالى، الساعة 11 إن شاء الله نبدأ الدرس الثاني. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.